بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فنستأنف درسنا فيما يتعلق بشرح كتاب الكفاية، ولعله في هذا الأسبوع فقط قد نأخذ يوم الجمعة حتى نتم الربع الأول الذي ينتهي بنهاية باب صلاة الاستسقاء، لعلنا إن شاء الله ننتهي من ذلك وبهذا ننتهي الربع الأول، ثم يكون بعد ذلك إذا انتهى فترة الحج إن شاء الله يكون الاختبار فيها، وما بعد ذلك لعلي أواصل الدرس فيما يتعلق بمناسك الحج للحجاج في يومي الأربعاء والخميس كالمعتاد. يتفضل الأخ القاري. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 24 ليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر الله المحرم ذي القعدة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف حرمه الله على النار والحاضرين كتاب الصلاة، قال باب صلاة أهل الأعذار، قال في آخره وتجوز صلاة الخوف ولو حضرا بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتد الخوف صلى راجلا وراكبا للقبلة وغيرها، وكذا هارب من عدو وسيل وسبع ونحوه. إذن هذا الباب وهو ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، يعد آخر باب يتعلق بالصلوات المفروضة، وهي الصلوات الخمس التي جاء الحديث عنها سابقا، كان ذلك في غالبه فيما يتعلق في حال الأمن والصحة والاستقرار وما شابه ذلك، ثم ختم ما يتعلق بهذه الأحكام المتعلقة بالصلاة المفروضة بأهل الأعذار، بمعنى إذا طرأ عذر من الأعذار سيخل بهذه الصلاة التي مضت الإشارة إليها بأركانها وشروطها وواجباتها وغير ذلك. فهنا إذا كان هناك عذر من الأعذار ماذا سيكون حال هذه الصلاة؟ كان الحديث وعقد الباب لبيان ذلك. والأعذار التي تقدمت أولها ما يتعلق بالمرض، فكان الحديث عن المرض وهلا شك أنه عذر من الأعذار، فإذا أصيب الإنسان بمرض حال دون أن يقوم ودون أن يستطيع القيام أن يصلي قائما، وبخاصة قد مر بنا بأن الركن من الصلاة والقيام ركن من أركانها، فماذا يكون الحال؟ ثم كان بعد ذلك أيضا ما يتعلق بالسفر وهو أحد هذه الأعذار، فإذا سافر الإنسان وكانت تلك المسافة المحددة التي أشير إليها سابقا، فهنا تغيرت حال الصلاة، بعد أن كانت الصلاة رباعية أصبحت ثنائية، إذن هناك قصر الصلاة، فهذا يعد نوع من الأعذار أثر على هذه الصلاة فقصرها من 4 ركعات إلى 2 ركعات وشروط ذلك، ثم ضم إلى ذلك ما يتعلق بالجمع وهو لعذر من الأعذار سواء كان بسبب السفر وهو يعد من لوازمه، ولذلك لعلنا أشرنا إلى قاعدة في هذا الباب وهو أن كل من جاز له القصر جاز له الجمع، فهذه قاعدة في هذا الباب، كل من يجوز له القصر وهو المسافر يجوز له الجمع ولا عكس في ذلك، بمعنى أن الجمع بابه أوسع، وأن هناك من الأعذار ما قد يكون يبيح هذا الجمع حتى ولو كان الإنسان غير مسافر، كأن يكون في مرض أو ما شابه ذلك أو لحاجة أحيانا عارضة له، فالجمع قد يباح لهذا الأمر وإن لم يكن الإنسان مسافرا، إذن فهذا عذر من الأعذار أثر على هذه الصلاة فلم تصل الصلاة في وقتها أو قصرت عن عددها المعتاد. كانها آخر هذه الأعذار ما يتعلق بالخوف، إذن العذران الأولان ما يتعلق بالمرض وما يتعلق بالسفر ويلحق بذلك الجمع بأعذاره. العذر الثالث في هذا ما يتعلق بالخوف، والأصل فيه الخوف من العدو في حال القتال، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أن شغل عن الصلاة عدة صلوات قبل أن يكون هذا الحكم في هذه الصلاة، فأخر الصلاة أو نسي الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى ما تذكر ذلك إلا بعد غروب الشمس فصلاها. عند ذلك جاءت مشروعية هذه الصلاة أو هذا النوع من الصلاة وهذا العذر من الأعذار في أداء الصلاة، وهو يعطي دلالة أكيدة على أهمية الوقت بالنسبة للصلاة، وأنه يجب أن يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها المحددة التي حددها الله سبحانه وتعالى، وقد مضى الحديث عنها والإشارة إليها، وأنها خمسة أوقات، وأن لكل صلاة وقتا محددا له ابتداء وله انتهاء، فلا يجوز تأخير هذه الصلاة إلا من عذر من الأعذار. فهنا فيما يتعلق بصلاة الخوف وإن جمعت لعذر من الأعذار، لكن لا يجوز تأخير بعد ذلك الصلوات أو عدة صلوات إلى ما بعد ذلك. فماذا يكون الحال إذا حصل هناك غزو أو مقاتلة للأعداء وشق على الإنسان أن يصلي الصلاة المعتادة باستقبال القبلة والركوع المعتاد وما شابه ذلك، ماذا يكون الحال؟ كان بيان ذلك وهو أن هذه الصلاة وهي صلاة القتال، صلاة الحرب، صلاة الخوف، تجوز ماذا؟ ولو حضرا، بمعنى أن الأصل فيها أنها في القتال، والأصل في القتال أيضا عند المسلمين أن يكون قتال طلب وأن يكون بعد سفر، فإذا سافروا وواجهوا العدو في هذه الحال فعند ذلك يكون هذا النوع من الصلاة على ما ستأتي الإشارة إلى شيء من صفاته إجمالا. لكن بين هنا بأن أيضا حتى ولو كانت هذه الصلاة في الحضر وكان العدو هو الذي هاجم وغزا بلاد المسلمين وحاصرهم وأصبح في رم وقتال بينهم ولم يتمكنوا من أداء الصلاة المعتادة أي باستقبالها وشروطها وأركانها الماضية، فإنه يكون ماذا؟ فعل أداء صلاة الخوف حتى في الحضر، بمعنى أنها ليست، أي صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر. ما هي صفتها؟ في هذا المختصر لم يشأ أن يشير إلى هذه الصفات، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما يتعلق بصفة صلاة الخوف عدة صفات كما ذكرها الإمام أحمد بأنها خمسة أوجه أو ستة أوجه، وفي رواية عنه ستة أوجه أو سبعة أوجه، وهذه الأوجه تختلف، بعضها لأن العدو يكون في قبال من جهة القبلة، وبعضها يكون ليس من جهة القبلة، وأيضا في جهة القبلة أو في عداها. اختلفت كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصور، فأراد أن يبين بأن كل صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات وقد صحت عنه عليه الصلاة والسلام فإنها تجوز. ومعنى ذلك وهو الأهم والذي أريد الإشارة إليه بأن هذه الصلاة وهي صلاة الخوف ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من العلماء من يقول بأن هذه الصلاة أبيح فيها ما يناقض الصلاة ويبطل الصلاة، لأن فيها عدم استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط فيها، إذن هو لن يتوجه إلى القبلة بل لعله يستدبرها، وفيها الحركات الكثيرة لعله يكون مع الإمام ثم ينصرف عنه ويأتي إلى الإمام وهو يكون في صلاته ويكون في حراسته، الإمام لعله يسجد ويسجد الثاني ثم يقوم وهو ما زال واقفا في مكانه يحرس جهة العدو. إذن في صفاتها اختلفت، ولو فعلها في غير حال الخوف لم تصح هذه الصلاة لما يحصل فيها من اختلال هذه الشروط. فأراد أن يبين بأن كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنها تصح، سواء كانت في اتجاه العدو وصفهم كما في حديث سهل بأنه صفهم صفين فسجد بالصف الأول، يعني بمعنى أنهم قاموا جميعا وركعوا جميعا وصفهم صفين، وهنا لعله مناسبة هذا الاجتماع في جماعة واحدة أن يكون ذلك أرهب للعدو، فيرى هذا الجيش كله مجتمع في آن واحد وفي مكان واحد، وهنا يكون العدو تجاه القبلة فلا يخافون منه غرا يأتيه من الخلف أو من جهة أخرى، فهنا يصلي بهم ويقف بهم فيركع بهم جميعا، فإذا ركعوا جميعا ثم اعتدلوا سجد الإمام وسجد الصف الأول وحده فقط ويبقى الصف الثاني واقفا للحراسة، لئلا يأتوا للمسلمين في غرة وفي حال سجودهم وانخفاضهم فلعلهم لا ينتبهوا إليهم، فيظل الصف الثاني واقفا. وانظروا بأنهم جعلوه صفين، أن يكون ذلك ممتدا كبيرا واسعا حتى يرهب الأعداء. فإذا قاموا أي الصف الأول مع الإمام سجد الصف الثاني مكانه، فإذا انتهى من سجوده مكانه وقام تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول حتى يدرك الصف الثاني ما أدركه الصف الأول من متابعة الإمام في السجود في الركعة الثانية. هذه إحدى أنواع هذه الصلاة. ونوع آخر منها يكون العدو في غير اتجاه القبلة، فتكون طائفة تحرس العدو وترتبس بالعدو، وتكون هذه الجماعة أو طائفة منها مع الإمام يصلي بهم ركعة، ثم إذا صلى بهم ركعة وقام الإمام صلت هذه الطائفة الركعة الثانية ثم انصرفت، والإمام يظل في هذه الركعة ويطيل هذه القراءة إلى أن تأتي الجماعة الأخرى ويدخل معه في هذه الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وينتظرهم في التشهد حتى يأتوا بالركعة الثانية ثم يسلم بهم. إذا تكون الطائفة الأولى أدركت معه ركعة ثم أتمت نفسها، ثم هذه أدركت مع الإمام الركعة الثانية للإمام ثم أتمت نفسها ركعة ثانية وسلم بهم. إذن فهذه إحدى الصور. وصورة أخرى يقول الإمام يصلي ركعتين تامة فيسلم بهذه الطائفة ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي ويصلي بهم الإمام. ومن هنا قيل بأن مما يستثنى من صلاة المفترض خلف المتنفل، وهي في المذهب أنه لا يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفل، يستثنون هذه الصورة من صور صلاة الخوف، وهو أن للإمام أن يكرر الصلاة مرتين لكل طائفة بصلاة مستقلة. هذه بعض صورها، وهي كما قلت 6 صور أو 5 صور، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلىها الإنسان فإن ذلك يكون صحيحا وجائزا، ولا يقال بأنه مع كثرة هذه الحركات واستدبار القبلة أو مفارقة الإمام في شيء منه أو ما شابه ذلك أن ذلك يخل بالصلاة، فإن هذا أمرا مستثنى. لكن الذي ينبه إليه مع هذا الأمر أن هذا الحرص على هذه الصلاة بهذه الكيفية مع ما يحصل فيها من الاختلالات ومخالفة بعض الشروط، كل ذلك حرصا على أن تكون الصلاة في جماعة. لا شك أن هذا يعطي دلالة واضحة على أهمية صلاة الجماعة، وأنه ينبغي للإنسان المسلم إذا صلى الصلاة المفروضة أن يحافظ عليها. فحتى في هذه الأمور، حتى في صلاة الخوف، فالإسلام حريص على أن تكون الصلاة أي المفروضة في جماعة ولا تكون بفرادة. إذا قلنا بجواز ذلك وعبر عنه بالجواز، يعني ذلك أنه لو انفردت كل فرقة بإمام مستقل وصلت لوحدها لا يقال بعدم جواز ذلك، وأنه يلزم للجيش الواحد أن يصلي في مكان واحد لا يقال ذلك. وإنما هنا قيل وتجوز صلاة الخوف، ردا على من قال بأن صلاة الخوف إنما كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجوز بعده، وأنه بعد ذلك كل فئة وكل طائفة وكل جماعة تصلي صلاة مستقلة كما قيل بأركانها وشروطها وواجباتها المعتادة. لكن هنا قيل بجواز ذلك، لكن لا يعني ذلك منع أن تستقل بعض الطوائف بعض الجماعات بجماعة مستقلة. إذن هذا المراد فيما يتعلق بصلاة الخوف وأيضا بصفاتها، وذكرنا شيئا من صفاتها. وفي المطولات كما قلت هي 6 أو 7 أوجه. إذا زاد الخوف عن هذا ولم يستطع الناس أن يصلوا جماعة مجتمعين على أي صورة من الصور التي أشير إليها، فماذا قال؟ قال بأنه يجوز إذا اشتد الخوف أن تكون هذه الصلاة أن يصليها الإنسان في حال كونه راجلا وراكبا للقبلة وغيرها، وهي ما تسمى بالصلاة حال المسايفة، بمعنى حال المقاتلة. فهنا يصبح الكر والفر والضرب وما شابه ذلك. انظروا إلى أن الإسلام حتى في هذه الحال، في حال هذا الاشتداد، في حال القتال الكر والفر، القاتل ومقتول ولاحق وملحوق وما شابه ذلك، فإنه إذا خشي الإنسان فوت هذه الصلاة وفوت وقتها فإنه ينبغي عليه أن يصليها كيفما تيسر له، سواء تمكن من استقبال القبلة أو حتى وإن لم يتمكن، تمكن من فعل شيء من هذه الصلاة أو أجراها على لسانه وقلبه، يكون ذلك كما قال راجل وهو في مشيه وضربه وما شابه ذلك، أو كان راكبا، سواء كان راكبا في فرسه على ما كان سابقا أو الآن على مدرعته أو آليته أو طائرته أو ما شابه ذلك، وخاصة أصحاب الطائرات لعلهم تكون الطائرات في رحلاتها تستغرق وقتا طويلا، ولعلها فيما يتعلق بالمناورة الحربية قد تزود بالوقود في السماء. إذن إذا كان الإنسان يخشى خروج الوقت ولا يتمكن من الصلاة صلاة الأمن في الأرض مستقرا، فإنه يصلي كيفما كان وكيفما تميسر له، سواء كان مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل، سواء كان واقفا أو راكبا أو راجلا، على كل حال يحرص على أداء. وهذا كما قلت من أهمية الوقت، وهو لعله من أهم شروط الصلاة. ولذلك لعلنا نبهنا سابقا فيما يتعلق بالمريض، أن المريض إذا أصابه مرض معين بعض الناس لعله يؤخر الصلاة، أجرت له عملية، ولعله يكون فيه بعض الجراحات أو ما شابه ذلك ونحو من هذا، يقول أنا لعله بدماء أو ما شابه ذلك من الأمور، فيؤخر الصلاة إلى حين الاستشفاء، وهذا في الواقع من الخطأ بمكان، أو يكون في حال العناية المركزة أو نحوها، لكنه بعقله ويدرك. أما إذا كان في غيبوبة فهذا أمر آخر، لكن إذا كان معه عقله وإدراكه حتى وإن كان يبقى معه شيء من النجاسات أو الدماء أو جروح كما يقال ما زالت تنزه ونحو من ذلك، فإنه يصلي على هيئته وعلى حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فهذا من أهم ما يستدل به على أهمية الوقت والحرص على المحافظة على الوقت. ولا شك أنه في هذه الحال ينبه إلى أن بعض الناس وللأسف قد يتساهل في حال صحته، قد لا يستيقظ لصلاة الفجر وهو صحيح معافى، لكنه بسبب سهر أو عدم اهتمام أو ما شابه ذلك فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. ولا شك أن هذا من التفريط بمكان ويخشى على، ولا شك أن هذا كبيرة من الكبائر، بل حتى بعض العلماء قد يخشى أن يكون في ذلك نوع من نسأل الله السلامة الردة والكفر، وهو أنه يعزم الإنسان على ألا يصلي حتى يخرج وقتها. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وهناك من طائفة من العلماء يرون ذلك، يعني هو اختيار شيخ ابن عثيمين وأظن اختيار شيخ الإسلام، أن من تعمد الصلاة بعد وقتها دون عذر فإنه لا يصلي ولا يقضي هذه الصلاة. طبعا نحن لا نقول المذهب لا يقول ذلك، لكن الشاهد من هذا خطورة التأخير، من يتعمد أداء الصلاة وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بنوم أو بغيره يتعمد ذلك، فإنه لا يقضي هذه الصلاة، لأنه فعل هذه الصلاة على خلاف ما كان من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه ولا من هدي الإسلام أن تصلى الصلاة بعد وقتها دون عذر، وإنما العذر كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أما من تعمد ذلك وترك ذلك فهذا يخشى عليه. ولذلك يرى كما قلت ابن حزم ورأيه في هذا مشهور، أن من أخر الصلاة وهو ذاكر لها متعمد لإخراجها عن وقتها أنه لا يقضيها بعد ذلك، لأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها ما أجزأت عنه أخذا بالحديث المشار إليه سابقا. لما ذكر أصلا ما يتعلق بصلاة الخوف أشار بأنه يلحق به كل خائف، لا يلزم من ذلك أن يكون عدوا كما يقال في قتال وقتال الإعداء والكفار، بل يلحق في ذلك كل قتال مشروع، يعني قتال البغاة وإن كان البغاة من المسلمين لكن قوم بغوا على ولي الأمر فقاتلهم، فهنا في هذه المقاتلة إذا كانت هناك نوع من المقاتلة واحتاج الأمر إلى أن تصلى صلاة الخوف فإن لإمام العدل وأهله أن يصلوا صلاة الخوف، لكن المعتدي والظالم وقاطع الطريق وما شابه ذلك هذا لا يجوز له، إنما لأن هذا نوع من الرخصة، والرخص كما مرت الإشارة وسبقت الإشارة إليه لا تناط بالمعاصي. ولذلك مر معنا فيما يتعلق بالقصر في السفر أنه من شرط ذلك ألا يكون السفر سفر معصية، فمن سافر ليعصي لا يجوز له أن يترخص بالقصر، وإنما ذلك لمن كان سفره مباحا أو سفر طاعة أو نحو من ذلك. وفرقنا في ذلك الوقت بين السفر للمعصية والمعصية في السفر، فرق بينهما، بمعنى أن الإنسان ذهب حتى قد يكون سفره لطاعة ولحج وما شابه ذلك، في الغالب أن الإنسان لا يخلو من المعاصي، فكونه عصى بشيء بغيبة بكذب إلى آخره إلى غير ذلك من الأمور فوقع في شيء من المعاصي، لكن السفر في حد ذاته سفرا لأجل الطاعة أو لأجل التجارة أو لأجل النزهة أو ما شابه ذلك من أنواع السفر المباح، لكنه لم يقصد في سفره المعصية، فهذا يجوز له أن يترخص وإن عصى، فهذا يسمى عصى في سفره، فهذا يجوز له أن يترخص، لكن الذي سافر لأجل المعصية فهذا لا يجوز له هذا الترخص. إذن كل قتال سواء كان للأعداء من الكفار أو كان للبغاة ونحوهم ولقطاع الطريق وما شابه ذلك فإنه يجوز لهذه الفئة وإمام العدل أن يترخص بمثل ذلك، بل ينزل أيضا مثل ذلك. قال: الهارب من عدو. هذا العدو لا يلزم أن يكون كما يقال قتال الكفار، بل لعله ما يسمى بالصائل، يعني إنسان قاطع طريق جاءه وأراد أن يتعرض له ليأخذ ماله أو ليقطع ليأخذ دابته أو يتعرض لأهله أو ما شابه ذلك، فأخذ يفر منه ويهرب منه، وهذا القاطع والصائل يتبعه، إذن فهناك نوع من المطاردة والملاحقة، فلو توقف لأداء الصلاة للحق به هذا الصائل، فعند ذلك له أن يترخص بهذه الرخصة وأن يصلي حتى وإن كان راجلا أو غير مستقبل للقبلة، أو كان ذلك أيضا من شيء، يعني يكون في واد متسع ثم سمع وكانت الأمطار غزيرة وسمع هدير الوادي ولعله يلحق به فأراد النجاة من هذا السيل ويقطع هذا الوادي، فهنا له أن يترخص بمثل ذلك. أو حتى كان في سبع، يعني كان في مسبعة وغابة وسمع ذئابا أو سودا أو نحو من ذلك، فيخشى لو صلى واستقبل القبلة ونحو من ذلك جاءته هذه السباع أو لحق به هذا السبع، فهنا له أن يترخص بهذه الرخصة وأن يصلي صلاة الخوف سواء كما مر معنا مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل لها. إذن فهذا عذر من الأعذار، أباح شيئا من هذه الاختلالات في الصلاة، والسبب في ذلك هذا العذر وهو الخوف. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تلزم كل مسلم مكلف ذكر مقيم ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام لم تصح، ويحرم سفره بعد الزوال ويكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقته. وشروطها أربعة: الأول الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. الثاني العدد، وذلك بحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها صلوها ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. الثالث الاستيطان، وذلك بأن لا يرتحلوا عن المكان صيفا ولا شتاء. الرابع تقدم خطبتين ويشترط لهما 4. يكفي هذا، لا نلحق به. إذن انتقل كما قلنا سابقا بأن باب صلاة أهل الأعذار متعلقة بالصلوات الخمس، لما انتهى مما يتعلق بالصلوات الخمس وأحكامها وما شابه ذلك أراد أن يشير إلى صلاة ملحقة بها، وهي أن صلاة الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم، ومن شرط ذلك هذا المسلم أن يكون ماذا؟ مكلفا، فهذا هو الشرط في ذلك. هنا أتت أيضا صلاة الجمعة وهي فرض عين كذلك، لكنها على طائفة معينة ليست على كل من وجبت عليهم الصلوات وإنما على بعضها. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها، فليست هي بدل عن الظهر، بل الظهر بدل عنها، وهي وظيفة ذلك اليوم في ذلك الوقت أو قريبا من ذلك الوقت، بمعنى وظيفة من وجبت عليه صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة، ولذلك كما ستأتي الإشارة إليه ليس له، أي من تجب عليه صلاة الجمعة، أن يصلي الظهر قبل صلاة الجمعة، يعني إنسان وجبت عليه وصلى الظهر، نقول هذه الظهر لك غير صحيحة. لكن لو فاتته صلاة الجمعة لنوم أو ما شابه ذلك فهنا يصلي الظهر بعد ذلك. إذن فالظهر بدل عن الجمعة، وليست الجمعة هي البدل عن الظهر. هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة سميت بالجمعة ولفظها بضم الميم الجمعة، وهي كما قيل لغة أهل الحجاز بضم الميم، وبها تقرأ في رواية حفص في سورة الجمعة، ويقرأ كذلك وتضبط الميم بالإسكان الجمعة، وهي كما قيل لغة تميم، ويقال كذلك بالفتح الجمعة بفتح الميم، فهي ثلاث حركات على الميم: الضم وهي لغة أهل الحجاز، والإسكان، والفتح. وسميت هذه الجمعة من الاجتماع، سواء كما قيل هذا الاجتماع لأن الناس يجتمعون فيها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت هناك عدة مساجد فيجتمعون في صلاة الجمعة في مسجد واحد، إذن فهو من الاجتماع فيها، أو كما قيل بأن الله جمع خلق آدم فيها، أو لأن آدم وحواء اجتمعا، أو على كل حال كما قلت هي مأخوذة من الاجتماع، ومن هنا سميت هذه الجمعة صلاة الجمعة. هذا اليوم وهو يوم الجمعة يوم لا شك أنه من أفضل أيام الأسبوع، وقد أضل الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة عنه، فاليهود كان لهم يوم السبت، والنصارى كان لهم يوم الأحد، ونحن وإن كنا بعدهم من حيث الاتيان لكننا وفقنا الله سبحانه وتعالى وهدانا إلى يوم الجمعة وهو أفضل هذه الأيام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيامكم يوم الجمعة. وذكر فيه من المزايا الشيء الكثير، ففيه خلق آدم، وفيه أنزل من الجنة، وفيه يكون البعث في هذا الوقت في يوم الجمعة، ولذلك كل حيوان يكون صاخا بإذنه ينتظر قيامها، وفيها من الفضائل الشيء الكثير، سيأتي ذكر شيء منها ومن خصائصها ووظائفها في هذا اليوم شيئا من ذلك وهو يسير. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر ما يقارب من 130 خصيصة لهذا اليوم، سواء كان في فضيلتها أو فيما يعمل فيها وما يختص بها، الذي قد ينبه عليه في هذه الخصائص أنه لا تفرد بالصيام، يعني ستأتي أن هناك بعض الخصائص يقرأ فيها كذا ويغتسل إلى آخره، لكن إفرادها بالصيام لوحده اليوم الجمعة فهذا قد ورد النهي عنه، فلا يفرد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم عيد وهو عيد هذا الأسبوع. أخذ ابتداء فيما يتعلق ببيان من تجب عليه هذه الصلاة، فقال: تلزم كل مسلم مكلف ذكر مقيم. هذا اللزوم هو ما يعبر عنه أحيانا بشرط الوجوب أو شروط الوجوب، من تجب عليه الجمعة، فبين 4 أوصاف في هذا الأمر، وهو أن الجمعة تلزم من اتصف بهذه الصفات 4. أولا قال: كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه ماذا؟ أن طبعا بإتمام الشروط التالية يجب عليه أن يحضر إلى صلاة الجمعة، ضد ذلك هو الكافر، ومعنى ذلك أنها لا تجب على الكافر، وهذا مرت الإشارة إليه مرارا، وأن المراد بعدم الوجوب ليسوا بأنهم ليسوا مخاطبين، بل الكفار على المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومنها ما يتعلق بالحضور للجمعة، لكن المراد بذلك بأن الكافر لا يقال له اذهب للجمعة، هذا المراد، لا يقال للكافر اذهب لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة وغيرها من العبادات لا تصح منه، فعند ذلك يقال بأنها لا تجب عليه، بمعنى لا يؤمر بها ابتداء، وإنما يؤمر بماذا؟ يؤمر بالإسلام أولا، فإذا أسلم عند ذلك أمر ببقية الأمور، لأنه لو فعلها ما صحت منه. من شرط هذا المسلم الذي تجب عليه صلاة الجمعة أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا. ومضت الإشارة أن شرط التكليف يتضمن شرطين، أحدهما ماذا؟ البلوغ، ومعنى ذلك أن من لم يبلغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه هذه الصلاة، بل لو كان الطفل غير مميز لا تصح منه، أما المميز فلا تجب عليه لكنها تصح منه، فلو أتى وصلى ولذلك أمر بالصلاة كما مر معنا في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا صلى الصبي المميز صحت الصلاة منه ويؤجر عليه ويؤجر عليها ويؤجر عليه من أمره بها، لكن من دون ذلك لا تجب عليه ولا تصح منه. والشرط الآخر ماذا؟ العقل. ومعنى ذلك أن المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه، وإنما من شرط ذلك أن يكون عاقلا وليس بمجنون. إذن فمن شرط ذلك أن يكون مسلما وأن يكون أيضا مكلفا، فإن كان غير مكلف فلا تجب عليه صلاة الجمعة. من شرط هذا المسلم المكلف أن يكون ذكرا، ومعنى ذلك أن المرأة لا تجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها حضور الجمعة، وهذا مما يعرف بما تختلف به أحكام النساء عن الرجال، يقولون دائما بأنه لا تجب على المرأة ماذا؟ لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد. إذن هذا مما يختص به الرجال دون النساء، فلا يجب عليها ماذا؟ فلا يجب عليها حضور الجمعة. لكن لو حضرت إلى الجمعة هل يجزئ عنها ذلك ويصح ذلك منها؟ نعم، تجزئ عن الظهر وتصح منها صلاة الجمعة، لكنها ليست مأمورة ولا يجب عليها حضور الجمعة. من شرط هذا المسلم المكلف الذكر أن يكون ماذا؟ أن يكون مقيما، والمراد بالمقيم ماذا؟ أي غير المسافر. ومعنى ذلك أنه لو كان مسافرا، بمعنى كان في طريقه مجتازا، فمر كما يقال بقرية أو الآن بمحطة فيها مسجد، وهذا المسجد بجوار قرية أو ما شابه ذلك وهم يصلون الجمعة، فلا يقال له بأنك الآن سمعت المنادي وأنت الآن حضرت ومررت بهذا المسجد فيجب عليك أن تصلي ماذا؟ الجمعة. بل لو أتى إلى مدينة وأقام بها يوما ولن يقيم بها أكثر من 4 أيام وإنما يوم أو يومين أو 3، وكانت الجمعة تقام وبإمكانه أن يصلي في بيته في جماعة أخرى مستقلة بذاتها، طبعا معناه والأولى أن يأتي والأولى أن يحضر إلى الجمعة وأن يحضر الجماعة التي هي جماعة المسجد، لكن ذلك ليس بلازم وليس بواجب. فلو صلى مع نفر آخر مع زوجته ونحو من ذلك في داره صح له ذلك، ولا يجب عليه حضور ماذا؟ حضور الجمعة، لأنه ماذا؟ مسافر. إذن فمن استكمل هذه الشروط 4 وجب عليه ماذا؟ حضور الجمعة، فهي فرض عين عليه في ذلك، ولو تخلف عنها أثم أيما إثم، لأنه قد جاء التحذير من التخلف عن الجمعة، وأن من تخلف عن الجمعة عدة جمعات قتل الله على قلبه بعد ذلك، فيخشى عليه ألا يهتدي للإسلام بعد هذا. إذن هذه شروط أو ما عبر عنه بمن تلزمه حضور الجمعة، وهي شروط وجوبها. قال بعد ذلك: من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام لم تصح، بمعنى من استوفى هذه الشروط فوجب عليه ولزمه أن يحضر الجمعة، لكنه لم يحضر ولم يكن من أصحاب الأعذار الذين يعذرون، وهذا قد مر معنا من يعذر بترك الجمعة والجماعة، مر معنا في باب ما يتعلق بالإمامة والجماعة، فهنا ليس له عذر، فصلى عند ذلك مع نفر آخر، صلى ماذا؟ صلى الجمعة، صلى الظهر. فهنا قال بأنه إن صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة فهذا الظهر ماذا؟ لا تصح منه، يعني كما يقال بعض المتكاسلين أو ما شابه ذلك المتساهلين، يعني كما يقول لا يريد أن يذهب لأمر أو لآخر وليس له عذر يبيح له ترك الجمعة، فصلاها ظهرا وكانت هذه الصلاة قبل صلاة الإمام للجمعة لم تصح له هذه الصلاة، بمعنى لو سأل قيل له ماذا؟ أعد الصلاة مرة أخرى، بمعنى لو أنه ترك هذه الصلاة لم يشأ أن يحضر مع الإمام، والذي قلنا هو التهاون بحضور الجمعة فإنه يأثم، وهي كبيرة من الكبائر ويخشى عليه أن يطبع على قلبه، لكنه لو صلى الظهر بعد صلاة الإمام وفراغ الإمام من الجمعة هل تصح منه صلاة الظهر؟ نعم، لأنه صلى الظهر في وقتها، لكنه يأثم بماذا؟ بترك صلاة الجمعة. لكن لو صلى الظهر قبل ذلك فلا تصح منه، وهذا مما يدل على أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، لأنه كانت بدلا فكانت الأصل هي الظهر، وإذا أتينا بالأصل ما احتجنا إلى البدل، إذن لا يؤتى بالبدل إلا إذا عجز الإنسان أن يأتي بالمبدل منه، بمعنى إنسان معه ماء ومعه التراب، هل يجوز الإنسان أن يتوضأ أو يلزمه التيمم؟ يلزمه ماذا؟ الوضوء، ولا يجوز له التيمم إلا عند فقد الماء. فهنا كما قلنا لو كانت الظهر هي الأصل والجمعة بدلا منها، يقول ما أنا أصلي الظهر وتصح مني الظهر لأنها هي الأصل وهذه إنما هي بدل ويجوز لي أن أترك هذا البدل، فهنا هذا يدل على أن الجمعة هي الأصل في ذلك، ولذلك تسمى صلاة مستقلة فلا يقال بأنها بدل عن الظهر. يترتب على هذا وهي كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها، بمعنى أنها ليست بدلا عن صلاة الظهر، وإنما الظهر هي التي بدل عنها. يترتب على ذلك ما يأتي الإشارة إليه وهو اختلاف الوقت، فوقت الجمعة ليس هو وقت الظهر، وإنما سيأتي بأن وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر بكثير وإن شارك الظهر في جزء من وقته. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بالجمع، فلا يجوز أن تجمع العصر مع ماذا؟ مع الجمعة، بمعنى إنسان صلى الجمعة وهو على سفر مسافر لكن حضر وصلى الجمعة مع الإمام، بمعنى مسافر في له يوم أو يومين أو ما شابه ذلك لم يكن مقيما وصلى الجمعة، هل له أن يجمع إليها صلاة العصر؟ يقال له لا. لماذا؟ لأن الجمع بين الظهر والعصر، وهذه الآن التي صليتها مع الإمام ليست ظهرا وإنما هي ماذا؟ هي صلاة الجمعة، فهي صلاة مغايرة وليس هناك جمع بين جمعة وعصر، وإنما الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا وإنما صلاة مستقلة. ومن هنا قيل بأن من صلى الجمعة ماذا؟ ليس له أن يجمع إليها صلاة العصر. أمر آخر وهو أن صلاة الجمعة ليست صلاة الظهر، أن من كان مسافرا ليس له أن ينوي مع الإمام صلاة الظهر، بمعنى يقول أنا سأصلي مع الإمام بنية الظهر حتى أجمع معها صلاة العصر، يقال له هذا لا يصح، فلا يجوز لك أن تصلي الظهر بنية الظهر مع ماذا؟ مع من يصلي الجمعة، فهما صلتان متغايرتان. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك، وهو أن المسافر ومثله العبد، لكن نحن مسائل العبيد ما أشرنا إليها مطلقا، ومثله العبد بمعنى من لا تلزمه صلاة الجمعة لو نوى الظهر مع الإمام قال ما يصح له لأنها صلتان متغايرتان، وإنما يصلي مع الإمام بنية الجمعة لأن الإمام يصلي الجمعة. فهذه دلائل تدل على أن صلاة الجمعة صلاة مغايرة وليست هي بدلا عن صلاة الظهر. قال بعد أن بين لزومها على من تجب عليه وأنها واجبة وأنها من فروض الأعيان، قال ويحرم سفره بعد الزوال ويكره قبله، بمعنى بما أنها أصبحت فرض عين ويجب على من استوفى هذه الشروط الأربعة يجب عليه ويلزمه أن يحضر الجمعة، فعند ذلك يحرم في المقابل أن يتركها ويسافر. هذه الحرمة متى تكون؟ قال بعد الزوال، بمعنى كونه يسافر بعد الزوال في الغالب أنه أصبح ضاق وقتها والغالب أن تصلى، فعند ذلك لن يستفيد من السفر في هذا الوقت إلا تفويت صلاة الجمعة التي وجبت عليه، لكنه لو سافر قبل ذلك بمعنى من ارتفاع الشمس قدر رمح الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة في أول وقتها كما قيل لعله يستفيد عددا من الساعات ويقطع شوطا من المسافات، فهنا قيل بأنه لسافر قبل ذلك أي قبل الزوال فإنه يكره ذلك لأن الإمام قد يتأخر، فهنا يكون في ذلك نوع من المشقة أو هو يستفيد من هذا الزمن في قطع شيء من المسافة فيكون ذلك. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه بأن الجمعة لا تمنع مسافرا، بمعنى أن يتهيأ قبل ذلك ضحى ويسافر فيكون ذلك فقط مكروها يكره له ذلك، لأن الأولى أن يحرص على الصلاة في هذا اليوم وفي هذه الجماعة. إذن إذا كان السفر بعد الزوال فهو يحرم لأنه لن يستفيد إلا مفارقة الصلاة التي قد وجبت والتي في الغالب أنها قد حانت، أما إن كان قبل ذلك قبل الزوال فيكون ذلك مكروها وليس بمحرم. هذه الكراهة استثني منها صورتان، فتزول بهما ما لا تزول بهما الكراهة لمن سافر قبل الزوال. قال ما لم يأتي بها في طريقه، حتى الحرمة هنا أيضا تزول، الكراهة والحرمة، بمعنى أنه إذا علم بأنه في هذه المسافة سيجد مصلا تصلى فيه الجمعة وأن الجمعة لن تفوته وأنه سيدركها فإن هذه الكراهة ومثلها كذلك الحرمة تزول، لأنه الحرمة قلناها أو الكراهة لأنه سيفوت صلاة الجمعة، فهو بهذا يعلم أو يغلب على ظنه بأنه سيمر بهذه المنطقة أو بهذه القرية أو ما شابه ذلك وفيها جمعة فإنه سيصلي مع الناس هذه الجمعة، إذن لا كراهة ولا حرمة لأنه سيدرك صلاة الجمعة في هذا الوقت. الأمر الآخر قال أو يخف فوت رفقته، بمعنى له رفقة فلو صلى وتأخر لصلاة الجمعة خشي أن هؤلاء يفارقونه رفقته، بمعنى له رفقة لا مسافرون لا يلزمهم حضور الجمعة أو حتى قد يكونوا متساهلين، فهو على كل حال يخشى لأن هؤلاء إذا ذهبوا لا يتمكن بعد ذلك من السفر، وخاصة في السابق يعني كان لقلة الرواحل والرواكب والركب وما شابه ذلك يصعب على الإنسان أن يسافر وحده، فعند ذلك يخشى أنه إذا ذهبت هذه الرفقة لا يتيسر له بعد ذلك السفر أو اللحاق بهم، أو كانوا في السابق حتى ركبوا الحجيج يمرون بالقرى وهم مسافرون، فمن أراد الحج لحق بهم أو من أراد كما يقال أن يسافر معهم لأنه تصبح بعد ذلك شبه آمنة يصبح ركبا كبيرا، ففي هذه الحال إذا خشي فوات هذه الرفقة فهذه تكون نوع من الحاجة تعذره في ترك ماذا؟ في ترك هذه الجمعة في هذه الحال. لما ذكر شروط الوجوب ما يتعلق به أخذ في ذكر ما يسمى بشروطها وهي ما يسمى بشروط صحتها، فهذه تتعلق بشروط صحة صلاة الجمعة أي وإقامتها، بمعنى إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن صلاة الجمعة في هذه الحالة لا تصح وعند ذلك لا تقام إذا اختل شيء من هذه الشروط. أول هذه الشروط هي أربعة، قال الوقت، بمعنى أن هذه الصلاة كما مر في إشارة سبقت الإشارة إليه هي من فروض الأعيان، وفروض الأعيان وهي الفروض الخمسة لها أوقات كما مضت الإشارة إليها، كل صلاة لها وقت محدد، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، وهذه كذلك مثلها، فهي صلاة من فروض الأعيان لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، فلا تجوز ولا تصح أن تصلى في غير وقتها لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. ولذلك هنا في الصلوات الخمس قال من شرط ذلك دخول الوقت، فإنه لا تصلى قبل دخول الوقت لكن يمكن أن تصلى بعد خروج الوقت بما يسمى بالقضاء، فمن نام عن صلاة أو نسيها يصليها متى؟ إذا ذكرها، ولعل ذلك يكون بعد خروج وقتها. إذن في الصلوات الخمس قيل بأن من شرط ذلك ماذا؟ دخول الوقت، أما هنا فمن شرط ذلك الوقت، بمعنى أن تكون في عين الوقت المحدد المخصص لها، فلا تجوز قبله ولا أيضا تصح بعده. ما هو وقتها؟ وهو كما قلت ليس وقت الظهر، قال من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، إذن وقت مغاير وليس وقت الظهر وحده وإنما من وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد وإن لم يأتنا وهو من وقت ذهاب وقت النهي، وهو إذا ارتفعت الشمس قدر أو قيد رمح، فإذا ارتفعت قدر رمح فعند ذلك زال وقت النهي، ابتدأ وقت صلاة العيد وابتدأ وقت صلاة الجمعة. إذن وقت صلاة الجمعة يأخذ من ارتفاع الشمس قدر الرمح ويستمر بعد ذلك إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا شك أنه وقت كبير كما يقال أضعاف أضعاف وقت صلاة الظهر. إذن وهذا مما يؤكد على أن صلاة العيد ليست بدلا عن الظهر، لأن لو كانت بدلا عن الظهر كانت أخذت وقتها فقط، وإنما وقتها ووقت غيرها. ولعله في ما كما يقال باب ما يتعلق بالأدلة سيذكر في شيء كثير في هذا الأداء في هذا الباب من الأدلة الدالة على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، وقد صح عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن معاوية وعن ابن مسعود أنهما صح عنهما ذلك أنهما صليا الجمعة ضحى، ثبت ذلك، والأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى ذلك. وكون النبي أو كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاها بعد الزوال لا مانع من ذلك كما قيل، يعني ما يستدل به عادة الجمهور، وإن كنا لا نريد أن نخوض في الأدلة، ما استدل به الجمهور بأن الأدلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال هذا لا خلاف في ذلك ولا مشاحة في ذلك ولا معارضة، لأن بعد الزوال وقت لها، إنما الخلاف أن تصلى قبل الزوال، ولعله كما قلت يأتي لهذا الجانب ما يتعلق من الأدلة وبيانها. لكن على كل حال أردت أن أبين بأن هذا مما يؤكد أن صلاة العيد ليست بدلا عن صلاة الظهر، لأنها لو كانت بدلا عنها لأخذت وقتها، لكنها ليست لم تأخذ وقتها، وإنما أخذت وقتا متسعا عن وقت صلاة الظهر. الشرط الثاني قال العدد. إذن من شرط صلاة الجمعة أن يكون له عدد. مضى معنا بأنه يجب في الصلوات المفروضة وجوبا أن تصلى في جماعة، طبعا لغير النساء هناك من باب الوجوب، لكن لو صلى منفردا لوحده وهو مختار من غير عذر صحت صلاته مع إثمه في هذا الباب. لكن هنا العدد يعد ماذا؟ يعد شرطا، بل هنا لابد من عدد معين، وهذا العدد قدره قال وذلك بحضور 40 بالإمام، يعني 39 من المأمومين وتمام 40 يكون هو الإمام. فلو نقصوا عن ذلك حتى ولو رجلا واحدا، يعني كانوا 39 بالإمام، فإنهم لا يصلون ماذا؟ لا يصلون الجمعة. إذن اشترط هنا شرطا لصحتها ماذا؟ وإقامتها، أن يكون ذلك العدد المحدد، بمعنى أنه لا يكفي كما مرت الإشارة إليه بأن الاثنان جماعة فيصلى أو تصلى صلاة الجمعة. من شرط هذا العدد أيضا أن يكون هذا العدد الذين هم 40 جميعا أن يكونوا من أهل وجوبها. ومن هم أهل وجوبها؟ الذين سبقوا في أول الأمر، الذي قلنا بأنه تجب أن يكون ماذا؟ مسلما مكلفا ماذا؟ ذكرا مقيما. فمعنى ذلك أنه لو جاء عدد من النساء هذا لا يحسبن، جاء عدد كما يقال من المسافرين هؤلاء لا يحسبون، عدد من العبيد سابقا هؤلاء لا يحسبون. إذن لابد أن يكون هذا العدد الذي لا يقل عن 40 كلهم من أهل الوجوب، فإن نقصوا كما قلت عن أهل الوجوب ولو واحدا فإنهم لا يصلونها جمعة، وإنما يصلونها ماذا؟ ظهرا، بمعنى الصبيان النساء العبيد المسافرون هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الوجوب. قال فإن نقصوا قبل إتمامها صلوها ظهرا، بمعنى أن من شرط هذا العدد أن يكون مكتملا من أول الخطبة إلى آخر الصلاة. فلو حصل طبعا هذا يكون التشديد في هذا العدد في القرى القليلة الذين كما يقال، يعني هؤلاء الذين من أهل الوجوب يعني يبلغون 40 أو قريبا من 40، 44 45 ونحو من ذلك. فهنا إذا تخلفوا فنقصوا كانوا 45 فنقص 6، معنى ذلك ماذا؟ اختل العدد حتى وإن كان الصبيان إلى آخره. فهنا قالوا إن شرط ذلك أن يكون ذلك من ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة. فمعنى ذلك لو كانوا 40 فانتقض وضوء أحد منهم في أثناء الصلاة ثم خرج، طبعا الإمام في الغالب أنه لا يعلم، فهنا يقال بمعنى أنه إذا علم وعلم الناس بأنه بهذا الشخص أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة نقص العدد عن 40 يقال ماذا؟ صلاة الجمعة هذه لم تصح لكم، إذن فأعيدوها، إما ينتظرونه إذا كان يمكن أن يعود فيعيدون الصلاة والخطبة مرة أخرى إذا حصل فيهما الخلل، أو يقال بأنه ماذا؟ صلوها ظهرا. واضح؟ هذا المراد بهذا الاشتراط لهذا العدد. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بإدراكها، قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. بمعنى هنا إدراك الجمعة بخلاف إدراك الجماعة، وقد مضى معنا إدراك الجماعة بأن الجماعة وفضل الجماعة يدرك بماذا؟ بإدراك التكبيرة أي التحريمة قبل سلام الإمام السلام الأول، قبل التسليمة الأولى، فإذا قال الإنسان الله أكبر وقال بعده الإمام السلام عليكم التسليمة الأولى أدرك فضل الجماعة حتى وإن لم يجلس للتشهد. بهذا لأنه كما يقال دخل في صلاة الإمام قبل خروج الإمام، إذن لحق معه، فعند هذا اللحاق به يكون مدركا لما لا لفضل الجماعة. أما هنا فيما يتعلق بإدراك حكم الجمعة لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ماذا؟ ركعة كاملة. فمعنى ذلك أنه إذا جاء والإمام قد رفع من الركعة الثانية أي الركوع الثاني في الركعة الثانية فإنه لا يكون مدركا. لماذا؟ ليس مدركا للجمعة. ماذا يفعل؟ طبعا هذا يحصل، قد يكون إنسان كما يقال يسبقه الحدث فيذهب ويتوضأ ويعود، وعند ذلك يكون الإمام قد رفع من الركعة الثانية من الركوع من الركعة الثانية، فماذا يفعل؟ هنا في هذه الحال يقولون يدخل معه بنية الظهر. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلن تكون له جمعة، لكنه بهذا يدرك فضل الجماعة، لا يدرك الجمعة وإنما يدرك فضل الجماعة فينوي بها ظهرا فيصليها أربعا. أما إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدرك بهذه الجمعة، ومعنى ذلك أنه يصلي مع الإمام ركعة ثم يتم ركعة أخرى. هذا الشرط بهذه الركعة وهذه هذا الإدراك للجمعة قال بإدراك ماذا؟ بإدراك الركعة، بمعنى ولو الركعة الثانية. ومعنى ذلك أنه لو جاء وهو لم يسمع الخطبة وإنما جاء إلى الصلاة مباشرة وأدرك الركعة الثانية فقد أدرك ماذا؟ أدرك الجمعة وأدرك حكم الجمعة في هذا الباب. الشرط الثالث من شروط صحتها قال ماذا؟ الاستيطان. بين ما المراد بالاستيطان، قال بأن لا يرتحل عن المكان صيفا ولا شتاء، بمعنى أن يتخذ هذا المكان وهذا الموضع وطنا. وهنا الآن مر معنا ثلاث مصطلحات: مستوطن ومقيم ومسافر. فالناس لا يختلف لا كما يقال لا يخرج عن حالهم من أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون مستوطنا في هذا المكان بمعنى هذا وطنه واستوطنه، فهو في الغالب لا يرحل عنه صيفا أو شتاء، ولا يعني ذلك أنه لا يسافر أحيانا من هنا أو من هناك بعض أفرادهم، لكن هذا المكان هذه القرية أهلها وأصحابها لا يسافرون عنها لا يتركونها، بمعنى ليسوا ما يسمون بأهل العمد، أهل الخيام البدو الذين يتتبعون الماء ويتتبعون المراعي، فهؤلاء يقيمون في هذا المكان شهرا أو شهرين أو قل وأكثر عندما يتوفر الماء، إذا قلت الماء قلت المراعي انتقلوا إلى موضع آخر. هؤلاء أهل العمود أهل البيوت الشعر ونحوها من القماش، هؤلاء ليس عليهم جمعة، إنما المكان الذي يستوطنه الناس ولا يتركونه ويكون لهم أسواق كما يقال أهل القرى ونحوهم، هؤلاء هم الذين يصلون، فهذا يسمى المكان مستوطن وأهله مستوطنون. القسم الآخر كما قلنا المقيم. المقيم هو الإنسان الذي اجتاز وليس من أهل المكان وإنما جاء وأقام، فإن نوى الإقامة في هذا المكان أكثر من 4 أيام أكثر من 21 صلاة أكثر من 21 صلاة يسمى ماذا؟ مقيم، بمعنى بمجرد دخوله إلى هذا المكان يأتي إلى المدينة يريد أن يقيم 4 أيام أسبوعا نقول أنت أصبحت الآن مقيم. إذا أصبح مقيما لا يترخص برخص السفر وإنما يصلي الصلوات الأربع، وكما يقال لا يترخص كما مر معنا بما يتعلق بالقصر ولا بالجمع ولا ما يتعلق أيضا بالفطر وما شابه ذلك. المسافر وهو المجتاز أو في أثناء طريقه، فهذا هو الذي يترخص. طيب إذا من شرط هذه صلاة الجمعة أن يكون ماذا؟ الناس مستوطنون، ومعنى ذلك أنه إذا أقام جمع من الناس في مكان وهم ليسوا بمستوطنين فإنهم لا يقيمون الجمعة حتى ولو كانوا ألوفا مؤلفة، يعني الأسواق التي تكون عابرة كما يقال في ميناء في عرفات، وهذا كما يقول من الأدلة الدالة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعرفة وكان معه جمع غفير جدا بلغ 100,000 أو يزيدون، ووافق يوم الجمعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها ماذا؟ لم يصلها جمعة، ولذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم يصلون الجمعة في السفر، إنما صلاها عليه الصلاة والسلام ظهرا. إذن فالجماعة وإن كثروا وإن قلوا، الآن ما يسمى بالمناورات الجيوش قد تقيم في مكان شهرا شهرين أكثر أو أقل، أسواق وما شابه ذلك تقيم مجموعة من الناس لكنها أشياء عابرة لمدة شهر أو أقل أو أكثر، فهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فعند ذلك لا يقام ولا يقام بينهم صلاة الجمعة، لكنهم لا يترخصون برخص السفر لأنهم نووا الإقامة في هذا المكان أكثر من 4 أيام. إذن المقيم في المكان لا تجب عليه ماذا؟ الجمعة، لكن تلزمه الجمعة بغيره. فإذا كان في وطن أو كان قريبا من قرية ونحوها فإنه تلزمه الجمعة، يقولون تلزمه الجمعة بغيره، بمعنى ليس بنفسه، لو استقل هو لا يقيم الجمعة، لكن إذا قيمت الجمعة يجب عليه أن يحضر الجمعة كما مر معنا قبل قليل. فالذي يقيم في المدينة 7 أيام نقول يجب عليك أن تحضر صلاة الجمعة، لأن الجمعة قائمة بأهلها، لكن كما قلنا أناس مستقلون بأنفسهم، باص من الطلاب ونحرهم صادفوا يوم جمعة في هنا أو هناك، هل يصلون الجمعة؟ نقول لا، لا تصلون الجمعة لأنكم لستوا بمستوطنين. إذن هذا الفرق بين الاستيطان والإقامة. الشرط الرابع في ذلك قال تقدم الخطبتين، بمعنى من شرط صحة الصلاة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ومعنى ذلك أنه لو لم تكن الخطبتان فإنهما لا تصح هذه الصلاة، بل من شرط ذلك أن تكون خطبتان وليست واحدة، ومعنى ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك آنفا لاحقا، أنه في كل خطبة يشترط لها شروط معينة أركان معينة لا بد من توفرها في كل خطبة، فلا بد أن تكون الخطبة الأولى هكذا والخطبة الثانية هكذا، فلا بد من خطبتين، وأقيمت الخطبتان مقام الركعتين، فلو صلى دون خطبة فإن صلاته للجمعة غير صحيحة. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويشترط لهما 4: الوقت ووقوعهما حضرا وحضور العدد المعتبر وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. إذن لما ذكر أن من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين كان من أهمية بمكان معرفة ما يشترط في الخطبتين أيضا، فقال بأنه يشترط فيهما أيضا كذلك 4 شروط، أحد هذه الشروط الوقت، ومعنى ذلك أنها تكون أي هذه الخطبة في وقت صلاة الجمعة لا تكون قبلها، فلو خطب قبل دخول الوقت وصلى في الوقت نقول الصلاة ماذا؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأن الخطبة كانت قبل دخول الوقت، فعند ذلك لا بد أن يتحرى، لكن الوقت كما قلتها هنا بأن الوقت متسع وهو من ارتفاع الشمس، ومعنى ذلك أنه لو خطب قبل الزوال بقليل أو بساعة فإن صلاته صحيحة لأنها خطبة في الوقت. قال أيضا من شرط هذا أن يكون هذا وتكون هذه الخطبة قال وقوعهما حضرا، أي لا يكون ذلك ماذا؟ في السفر، بمعنى لو كانت هناك سفينة كبيرة تسع 40 أو أكثر وهم يعلمون بأنهم سيصلون إلى بلدتهم هذه في الظهر أو في وقت صلاة الجمعة، هل لهم أن يخطبوا؟ لأنهم إذا قيل بأنهم سيأتون في هذا الوقت يجب عليكم أن تصلوا الجمعة، فلعلهم قالوا لعلنا نصلي الآن وبعد ذلك إذا ذهبنا اشترحنا في بيوتنا، فهم إن بدأوا هذه الخطبة قبل أن يصلوا قبل أن يستقروا، لأن قبل الوصول هم في حال السفر، إذا من شرطها حتى ولو كانت الصلاة تؤدى في حال السفر واستقرار السفينة في المرسى، لكن كانت الخطبة في أثناء الطريق في أثناء السير فهم ما زالوا في حال السفر، إذن لابد من شرط ذلك أن تكون ماذا؟ الصلاة في الحضر، بمعنى لو كانوا في سفينتهم فاستقرت في مكانها وهذا هو مكانهم ومقرهم، لكن خشوا بأنهم إذا نزلوا تفرقوا أو انشغلوا أو ما شابه ذلك فأقيمت صلاة الجمعة في ذلك المكان لا حرج، لكن كان ذلك بعد الاستقرار، وكان ذلك في الحضر وليس في السفر. قال أيضا من شرط ذلك حضور العدد المعتبر، وهو كما قلنا سابقا أن يكون تمام الأربعين بالإمام، وأنه لا يجوز للإمام أن يبدأ الخطبة، بمعنى إذا كان العدد قليل لا يقول الإمام إذا قام وراء العدد القليل سيكتملون سأبدأ بالخطبة، ولعلهم في اكتمالهم، يعني الآن كما نرى في كثير من المساجد لعل أحيانا يكون في نوع من التكاسل من بعض الناس، فيبدأ الإمام ولم يكن هناك إلا بعض الحضور، ثم إذا قربت الصلاة تكاثروا. فهنا ينبغي أن ينتبه إلى هذا في بعض هذه المساجد الذي يكون الحضور فيها بقلة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يبدأ ابتداء أن يبدأ، لأن الخطبة كما قلنا هي أشبه بأنها بدل عن الركعتين، لا يجوز له أن يبدأ بالخطبة إلا إذا اكتمل هذا العدد، فمن شرطه حضور هذا العدد كاملا وهو الأربعين أو أكثر من ذلك، لكن إن كانوا أقل من ذلك فإنه لا يبدأ وإنما ينتظرهم. ومعنى ذلك أنه ينتظر إذا كان هذا المكان تقام فيه الجمعة لهذا العدد، لكن هذا لعله تخلف لعذر وما شابه ذلك. هذا السائل يسأل عما يتعلق بصلاة العيد وصلاة الجمعة، هذا لعله سيأتينا، يعني ما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد هل تسقط الجمعة أو لا تسقط الجمعة، هذا سيأتينا في الدرس الذي يليه وهو ما يتعلق بصلاة العيد، فنؤجل الحديث عنه لأنه سيأتي الجواب عنه في داخل الدرس. هذا قال إذا سافر الشخص قبل الزوال ولم يقطع عامر قريته إلا بعد الزوال فهل يحرم عليه الخروج في هذا الوقت؟ نقول نعم، لأنه لا يحكم له بالسفر إلا بالخروج، لأنه لا يترخص برخص السفر وما شابه ذلك إلا إذا فارق عامر قريته، فهنا لا شك أنه يحكم له بهذا الأمر. فعند ذلك إذا كان يصادف ويعلم بأنه سيلحق بجمعة في مكان موضع آخر فله ذلك، وإلا وجب عليه ألا يخرج حتى يصلي الجمعة. هنا يقول إذا صادف يوم الجمعة يوم الحج الأكبر هل يجب على الحاج أن يصلي الجمعة أو يصليها عيدا؟ الحاج لا يصلي جمعة ولا يصلي عيدا، الحاج لا يصلي جمعة ولا يصلي عيدا، لا يتتاتي هذه المسألة، وإنما مصادفة الجمعة للعيد لغير الحاج، فالحجاج في يوم العيد فإنهم ماذا يكونون قد ينفرون في ذلك اليوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة، فهذه بالنسبة لهم يوم العيد هذا موضعهم، وهناك ينحرون الهدايا وليس هناك صلاة للعيد. وأيضا صلاة الجمعة هم كما مر معنا قبل قليل لا يصلون الجمعة، قد كان كما قلنا أن قبل قليل النبي صلى يوم الجمعة كان في عرفة ومع ذلك لم يصلي الجمعة، فلا تصلى الجمعة ولا العيد بالنسبة للحجاج. قال هل يجوز صلاة الجمعة في ظهر في أول وقتها أم يجب له انتظار إلى آخر الوقت رجاء الاكتمال؟ لا يقال يجب الانتظار، يعني كما يقال إذا كان يعلم بأن هذا المكان يكون في الغالب فيه هذا العدد لكنهم إلى الآن لم يكتملوا فإنهم ينتظرون لعلهم يكتملون، ولا يجوز صلاة الجمعة إلا إذا خشي الوقت كما قارب الوقت إلى الخروج، ضاق الوقت ويويس كما يقال من الاتيان وإتمام الأربعين، فعند ذلك يصلونها ظهرا، لأنه لا تجوز صلاة كما قلنا قبل قليل لا تجوز صلاة الظهر وبإمكان أن يتم وأن يصلوا صلاة الجمعة، فلا بد من انتظار إلى أن يخشون خروج الوقت كما يقال وهو آخر وقت الظهر. هذا يسأل عن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. هذا عادة يبحث بالتفصيل فيما يتعلق بالأصول أصول الفقه. الفرق بينهما أن شرط الوجوب يعتبر من الحكم الوضعي، وشرط الوجوب لا يؤمر المكلف به وإنما هو يجعل كعلامة على وجود هذا الحكم. أما شرط الصحة فهي من الأحكام التكليفية التي يؤمر الإنسان بها كما يقال بالمثال يتضح الحال، من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب أو ملك النصاب وحولان الحول، فإذا ملك الإنسان مالا معينا من أنواع الأموال المعينة بلغ هذا نصابا وحال عليه الحول وجب عليه ماذا؟ وجبت عليه الزكاة. هل يجب على الإنسان أن يملك نصابا لا يجب عليه. فمن شرط وجوب الزكاة، إذن شرط الوجوب للزكاة ملك النصاب، لكن ملك النصاب ليس شرطا تكليفيا، لا يلزمك أن تملك نصابا حتى تزكي. مثل ذلك ما يتعلق بالاستطاعة، مثل ذلك ما يتعلق بالحيض، من شرط صحة الصلاة بالنسبة للحائض شرط وجوبها، وهو قد أحيانا يجتمع شرط الوجوب وشرط الصحة. الطهارة هي ليس بأمرها، بالنسبة لصلاة الظهر وجوب شرط وجوب صلاة الظهر ماذا؟ زوال الشمس. هل أنت بإمكانك أن تزيل الشمس حتى تصلي الظهر؟ لا، لكن إذا زالت الشمس وجب عليك ماذا؟ وجبت عليك صلاة الظهر. إذن شروط الوجوب هذه من الأحكام الوضعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامات أو أسباب أو شروط أو ما شابه ذلك، لست مطالبا بها، لكن إذا توفرت فيك هذه الأمور أو تحققت هذه الأمور وجبت عند تلك العبادات. أما شروط الصحة فهي من شروط التكليف، تؤمر بها وهي في قدرة الإنسان وفي استطاعته، كالطهارة من شرط الصحة الصلاة الطهارة، والطهارة في قدرتك أن تفعلها، فإذا لم تتطهر فإنها لا تصح ماذا؟ لا تصح هذه الصلاة. إذن هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، قد يجتمعان أحيانا بمعنى يكون الشرط شرطا للوجوب وشرطا للصحة، وقد يفترقان أحيانا بمعنى ما يتعلق بوجوب الحج، من شرط وجوبه أن يكون إنسان مكلفا، أن يكون إنسان مستطيعا، فالإنسان إذا كان صغيرا مميزا لا يجب عليه أن يحج، إذا كان غير مستطيع كان فقيرا لا يجب عليه أن يحج. إذن هذا شرط للوجوب، لكن هل هما شرط للصحة؟ لا، ليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي صح منه، لو حج الفقير بمعنى حمله إنسان أو ما شابه ذلك صح منه ذلك، ولا يكون ذلك مخلا له. إذن أحيانا قد يجتمعان وأحيانا لا يجتمعان، لكن كما قلنا قبل قليل، قبل الزوال شرط للوجوب زوال الشمس، لكن هل لو صلى الإنسان قبل زوال الشمس صلاة الظهر هل تصح منه تلك؟ لا تصح، إذن فهو شرط للوجوب وشرط للصحة أيضا. إذن قد يجتمعان أحيانا وقد لا يجتمعان. وفي الحج أحيانا يزيدون ما يسمى بشرط الأداء، بمعنى أن يكون أو يسمى شرط الإجزاء، بمعنى فيما يتعلق بالصبي أو ما يتعلق بالعبد لا يجب عليه، لكن لو حج به سيده صح منه، صح منه. هل يجزئ عنه؟ لا يجزئ عنه، ولذلك يقول لو عتق بعد ذلك يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وكذلك الصبي لا يجب عليه لكنه يصح منه ولا يجزئ عنه في هذا الباب. إذن هذه بعض الفروق ما يتعلق بفرق الإلزاء وما يتعلق بشرط الوجوب. هنا سائلة تسأل فيما يتعلق بلبس البنطال وهل يلزم ذلك؟ اللزوم لا يلزم، لكن لا شك أنه مما يرغب فيه، ولذلك أثر أن امرأة سقطت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كانت متسرولة، فمعنى ذلك أنها لما سقطت من الدابة التي كانت راكبة عليها لم تتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسرولات، لأن لا شك أن هذا من تمام التستر في هذا الباب، لكنه ليس بلازم، بمعنى لو كان الإنسان على المرأة ملحفة أو نحو من ذلك كان ذلك كافيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.